أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا أيها الإخوة الكرام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا لمن أعاره أرضا للزرع الرجوع فيها قبل الحصاد. وهذه الجملة، يعني أحد من إخواننا الكرماء يعني يقول بأن هذه الجملة تبع إيه؟ تبع أن مسألة أخذناها، إحنا في مسألة أخذناها. أيوه، هل يجوز للمعير أن يرجع في عاريته؟ أحسن. طيب، هل يجوز؟ أيوه أستاذ. ده الجمهور يعني وجهة نظر الجمهور ايه؟ تمام. طيب، هذا هو الأصل قول الجمهور أن يرجع، لكن متى يرجع في عاريته؟ متى يرجع؟ أحسنت. إن لم يترتب على ذلك ضرر يقع على المستعير، وهذا هو الأصل. الأصل في العقود الجائزة من الطرفين أنه يجوز لأي واحد من العاقدين أن يرجع. شركة مضاربة، شركة عنان، وكالة، هذه العقود الجائزة من الطرفين الأصل فيها الفسخ من الطرفين، لكن بشرط ألا يترتب على أحدهما ضرر، لأن الضرر لا يزال بالإيه؟ بالضرر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمعير الرجوع في عارية متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة، ما لم يأذن في شغله بشيء يضطر المستعير برجوعه، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه أو أي ماشي، عشان مرتبطة بما قبله. تمام. ولا ثم يقول: ولا لمن أعاره أرضا للدفن، ثم ولا لمن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه أو لتعلية سترات عليه، ولا لمن أعاره أرضا للزرع. ولا لمن أعاره أرضا إيه؟ للزرع. وده قلنا هذه المسألة الأولى، يعني من مسائل درس هذا اليوم، وهي: هل يجوز للمعير أن يرجع في الشيء الذي أعاره، وهذا الشيء الذي أعاره كان أرضا، وهذه الأرض زرع فيها المستعير، هل يجوز له أن يرجع قبل الحصاد؟ تمام. ودي تبع للمسألة التي سبق. طيب، لماذا لا يجوز للمعير هنا أن يرجع؟ ها؟ للضرر الذي يقع على من؟ طيب، الضرر دي يعني قبل الحصاد ولا بعد الحصاد؟ يعني هو أكرمك الله أعاره أرضه، هيسيبها سوداء؟ يعني هو أنت اديت لواحد فدان، تمام؟ وقلت له: هذا الفدان عارية لك مثلا لمدة عام أو كذا، هل من المعقول أن يترك المستعير هذه الأرض سوداء أو بيضاء؟ يعني زرع فيه، في منتصف الزرع لسه الزرع يعني على وجه الفيضان، المعير جاي عايز أرض، ده مش عايز أرض كده، وأنت يا ريت كنت خسرتها قبل ما أضع فيها البيت. فأنت هنا تفرض، يرجع قبل الحصاد ولا يرجع بعد الحصاد؟ إن كان قبل الحصاد نقول له ايه؟ لا يجوز لك. لماذا؟ لان هناك ضررا سيقع على على المستعير. طيب هل لقائل ان يقول ما فيش ضرر سيقع على المستعير؟ لان المعير سيقوم بشراء الزرع الذي زرعه هذا المستعير. كان مثلا زرع اكرمك الله ارز، زرع ارزا او قمحا او شعيرا او ذره، تمام، فقال ما فيش زرع. احنا الان هنشوف الزرع ده قبل ان يطيب، يعني الفدان دي مثلا يعملوا قد ايه، ناتي بأناس عندهم خبره في هذا الامر ونشوف يعني كم ثمنه، ثم بعد ذلك سادفع ثمنه واخذ ارضي. ايه رايك في المساله دي؟ ايوه سيدي احسنت. دي طبعا دي قلنا مساله مبنيه على مساله، وهي هل يجوز بيع الثمر او البذر، بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحها، او بيع البذر قبل ان يشتد حبه؟ دي مساله مهمه جدا. انت شوف اصل المساله وبعدين التفصيليه دي ان شاء الله. هل يجوز بيع الزرع قبل ان يشتد، او بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحها؟ الاصل عدم الجواز، صح؟ وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمفتاح، نهى البائع والمشتري. المشتري هو من؟ اللي هو المشتري. نهى البائع والمشتري، المشتري هو ليه؟ المشتري. لكن استثني من هذا النوع شيئان. ايوه اخونا الكريم. ايوه يعني باع الاصل، احسنت، باع الاصل وما في الاصل، يعني الارض السوداء او البيضاء لكن هو كان زرع فيها فاشتراها بزرعه، تمام. الامر الثاني، ايوه ايه موجود يا فادي؟ موجود بالوش ايه؟ ايوه طيب ماشي احسن. فين؟ بشرط ايه؟ بشرط قطع الزرع في الحال إن أمكن الانتفاع به. بشرط قطع ليه؟ الزرع في الحال إن أمكن إيه؟ إن أمكن الانتفاع به. يبقى إحنا قلنا الاستثناء الأول اللي هو إيه؟ بيع الأصل، ماشي، والفرع تبع له. اثنين، بشرط القطع في الحال إن أمكن إيه؟ إن كان الانتفاع بهذا الشيء. يعني زي البرسيم اكرمك الله. هو انت البرسيم مش بتبيعه اخضر؟ هو البرسيم انت بتشوف الحجم ايه؟ بيض. ما دي بتشوفه في النهايه ليس من سفوق، فلا يقال انك بعت البرسيم قبل بدوء صلاحه او قبل اشتداد الحبه فيه، لان دي منتفع به في الايه؟ في الحال. طيب وصاحب الارض، سؤال الآن، مش المعير هو صاحب الأرض؟ طالما إن المعير صاحب الأرض يجوز له أن إيه؟ أن يشتري الزرع ولو قبل إيه؟ ولو قبل بدو صلاحه. وهذه المسألة كنا فيها إجماع من أهل العلم. المعير هو صاحب الأرض، وطالما أنه صاحب الأرض فيجوز له أن يشتري زرعه حتى وإن لم يبدأ صلاحه. وهذه المسألة فيها إيه؟ فيها إجماع من أهل العلم. وده طبعاً من ضمن المسائل أيضاً الإيه؟ من ضمن المسائل المستثناة. لكن هنا هذا الرجل اللي هو المعير الذي أعطى له الأرض وزرع فيها المستعير، هل لهذا الزرع أمد ينتهي إليه؟ أم ليس له أمد ينتهي إليه؟ يعني بمعنى إيه؟ أنت الآن لما تزرع أرض، الأرض في العادة بيجد جدته الأرض، أربح كمان مش كتير، بخلاف مثلا لو أنك أعرت له الأرض وبنى فيه، أو غرس نخلة، أو غرس إيه؟ فقال لك الزرع طالما أنه له وقت ينتهي إليه، وهذا الوقت ليس بعيدا في العادة، فلا يجوز له أن يشتري هذا الزرع الذي زرعه هذا الإيه؟ المستعير، وإنما يمكث ويصبر حتى يحصد المستعير إيه؟ حصاده. لكن في نقطة ثانية، هل له أجر أم لا؟ الوقت اللي هو يعني جلسه هذا، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. نخلص من هذا، نخلص من هذا أن المعير إذا أعار مستعيرا أرضا لزرع فلا يجوز له أن يرجع فيها قبل الحصاد، ولا يجوز له أيضا أن يتملك الزرع بقيمته لأن له وقتا ينتهي إليه، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لو أعاره أرضه ليغرس فيها أو يبني فيها. إيه الغرس وإيه البناء؟ الغرس أخوانا الأصل بكل إيه؟ بكل الناس. أنت الآن أعطيت له أرضك ليغرس فيها نخلة، النخلة بتجد جدته الأرض، يعني بإذن الناس، الناس اللي بيهتموا بهذه الأشياء، من الممكن أن تجد النخلة جدته ثلاثة؟ النخلة والله أعلم عمرها طويل جدا. لا احنا لا احنا بالنسبة للناس دعوة الصرح الآن، عمر النخلة في الأرض ايه؟ طويل. لو احنا قلنا له لا يجوز لك أن ترجع في عاريتك، ولا يجوز لك أن تأخذ أرضك بالنسبة للغرس، أو بالنسبة لمسألة البناء، أنت برضه ممكن تبني بيت يجلس في الأرض 200 عام. لا يجوز لك أن تأخذ أرضك إلا بعد أن يفنى اللي يقول معاي النخل، أو يبلى، أو ينهدم البيت. يبقى أنت معناه أنت بتحكم عليه بفقد الملكية. لذلك العلماء فرقوا بين هذه وبين الزرع. قال لك الزرع تمكث حتى إيه؟ حتى يأتي وقت الحصاد. وهل له أجر أن لا؟ ستأتينا إن شاء الله. أما بالنسبة للغرس وبالنسبة للبناء فيجوز له أن يتملك الزرع، يتملك الغرس بقيمته. ليه يتملك الغرس بقيمته؟ إيه؟ دفعا للضرر الذي سيقع عليه، دفعا للضرر. أنت مش عايز تضر المستعير وفي نفس الوقت تضر المعير، مش إيه؟ يبقى دفعا للضرر الذي سيقع إيه؟ سيقع عليه. مسألة في نفس المسألة برضه، ماذا لو كان الزرع يحصد قصيلا؟ ماذا لو كان الزرع يحصد يعني لا ينتظر به مثلا 3 أشهر ولا 4 أشهر، وإنما بطن ورا بطن بينحش زي الدروة كده، مش الدروة أكرمك الله، طب ايه الدروة؟ في الدراوة رجال، لا الدراوة اللي هي غير الذرة، مش انت كنت بتعملوها ايام اكرمك الله ايام زمان البهائي وتحش اول بط والبط تلاقي الثاني زي البرسيم بالضبط، البرسيم والدراوة. فانت الان وزي برضه جفا اكرمك الله وزي الجفا، فانت الان هو زرع الارض ايه؟ ما زرعهاش بقى، ما زرعهاش مثلا ولا غله ولا شعير ولا دول معايا ولا لب ولا زرعها ايه؟ ولا زرعها أرض، وإنما زرعها يعني مثل هذه الزروع التي تحصد يعني بطنا بعد بطن وهكذا زي البرسيم. فأنت ذهبت إليه وقلت له أحتاج أرض، والبرسيم ما شاء الله رب، ومن الممكن هو إيه يحس البرسيم يحصل البهائم ماشي وياخد البطن الأولى اللي هو إيه فأنت بقى لازم أن تقول أو لازم المسير يقول له انتظر حتى تنتهي كل البطون، ولا يكفيه أن يحصد أرضه البطن الأولى ويعطيه أرضه؟ أحسن، يبقى يكفيه أن يأخذ أول إيه زي ما نسمى أول بط ويعطيه إيه أرضه لئلا يقع ضرر على من؟ على المعين. يعني كنا نحقق في هذه المسائل، نحن لا نريد ضررا يقع على المعين ولا نريد ضررا يقع على من؟ على المستعين. طيب نقرأ شوية دول كده، احنا مش عايزين نفرع عشان بيجي امي، لو احنا فرعنا مش مخلصين خالص. نعم هيتيجي برضه، هيتيجي ان شاء الله. نعم ايوه يتملك البيت، ايوه يتملك البيت ده يا سيدي انت، ده القعده من كمان شويه ان شاء الله هيقول لك ينقض البيت، بس انظر عليه بس يا عم جاي ان شاء الله جاي. يقول رحمه الله: ولا لمن اعاره ارضا للزرع الرجوع فيها قبل الحصاد لما فيه من الضرر على من؟ ركز معايا، يقول لما فيه من الضرر على من؟ على المستعير. فإن بذل المعير، المعير هو صاحب الايه؟ صاحب الأرض، قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك، مش لم يكن له ذلك لأنه لا يجوز بيع الزرع قبل استلاحه به، لا، ده هو مالك للأرض، ومالك الأرض يجوز له أن يستري زرعه بالإجماع، لا مش دي. لماذا؟ بخلاف الغراس والبناء، لأن له وقتا ينتهي إليه. بخلافهن إلا أن يكون الزرع مما يحصد قصيلا فيحصده المستعير وقت أخذه عرفا لعدم الضرر، إذا قال المجد: ولا أجرة عليه. مسألة الأجرة إن شاء الله ستأتي. يبقى إخواننا بالنسبة لمسألة الزرع، أراد أن يرجع قبل الحصاد ولا بعد الحصاد؟ بعد الحصاد ما فيش مشكلة. قبل الحصاد الزرع يحصد قصيلا يعني بطنا بعد بطن، خلاص احصوا احصوا، لأن البرتيم أكرمك الله الآن يحصد وينتفع به وأعطيني أرضه. لكن هذا الزرع لا يحصد قصيدا وإنما لابد وأن يكون له وقت ينتهي إليه، نقول له انتظر حتى يحول أو يحين وقت الإيه؟ وقت الحصاد لتأخذ أرضك لئلا يقع ضرر على من؟ على المسلم. بخلاف ده إيه؟ بخلاف الغراس والبناء. الغراس والبناء له أن يتملك الغراس والبناء ليأخذ أرضه، لأن الغراس وقته طويل جدا، ما يجوز 100 سنة وهي أصلا يعيش 100 سنة يعني بإذن الله. ده بالبيت برضه ممكن، ده الآن بيعملوا عمارات أنت تنظر يعني، وإذا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني العمارة أكرمك الله ممكن أن تمكث مثلا وليكن مثلا 1000 سنة والله أعلم. فانت الان بقى يقول لك بقى ما فيش رجوع حتى ينهدم البدردات من هذه الناس، يبقى يجوز له ان يتملك ايه؟ يجوز له ان يتملك الغراس وان يتملك الايه؟ هذا البنيان لياخذ ارضه حتى لا يقع ضرر على المعير ولا ضرر على الايه؟ على المستعير. طيب المساله الثانيه في هذه المساله: هل تصح العاريه مطلقه؟ خلي بالك قال لك والله انا عايز اعمل بحث في مساله من مدارس مسائل العقيده، بالك وعارف ان الحاله معاك متخفخت، معاك كتب كتير ما شاء الله، مسائل الاعتقاد مهمه تمام، فبتقوم يعني اثنين، فقال انا عايز ال 15 كتاب اللي عندك دول، وكل كتاب مثلا ما يقرب من 20 مجلد، فانت قلت له برضه عمال اثنين، ولم تقيد العارية بوقت، فهل يجوز ذلك؟ انت ما قلتلوش خذ الكتب لمده شهر وهات، وانما اعطيته كتبك لينتفع بها وانت تعلم انه طالب علم مديد. لما يطلع طالب علم مديد ده يوم الهمس، اديله لك اثنين بس يشتغل. تمام؟ فأنت أعطيته الكتب إلا أنك لم تؤقت وقتا لهذه العارية. فهل تجوز العارية مطلقة؟ مؤقتة ما فيش مشكلة، لكن مطلقة هل تجوز؟ الجواب أن العارية تجوز مطلقة غير مقيدة بزمن معين. لماذا؟ أولا لأنها إباحة، فجاز فيها ذلك كإباحة الطعام، إيه لأنها إباحة فجاز فيها ذلك كإباحة الطعام. يعني أنت رجل أكرمك الله عندك طابون، تمام، عايز توكل للمسلمين قلنا يعملها معك مريش، تمام، وأنت تعلم أناسا فقراء، فقلت لهذا الرجل الفقير أو هذه المرأة الفقيرة لك أن تأخذ من خبزا من هذه الصابونة. أبدا أبدا، يعني إيه؟ طول ما الصابونة شغالة كل يوم خذ أحسن عيش. هل يجوز ذلك؟ ألا يباح له أن يأكل الطعام؟ يباح. والعارية من باب المباحة. التعليل أقوى من هذا. ثانيا ولأن الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة كالبيع والإجارة بخلاف العاري. يعني ايه الكلام ده؟ نعم لا انا بتكلم على مساله الاباحه اللي هو هل يباح لك ان تعطيه خبزا لياكله؟ يدود دائما لا يتكلم على الاباحه. لا لا بس بوضح لك حته الاباحه. يعني فانا اعطيتك الكتاب مباح لك ان تنظر فيه، مفيش مشاكل. التعليل الثاني، هل العارية يا اخواني ان قلت بانها عقد هل هي من العقود اللازمة ولا من العقود الجائزة من الطرفين؟ طيب الجهالة تؤثر في العقود اللازمة ام انها تؤثر في العقود الجائزة؟ الجهالة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في العقود اللازمة. أحسن، يعني أكرمك الله، هل يجوز مثلا لك أن تؤجر شقتك لا لأجل معلوم، خلي بالك، لا لأجل معلوم، لا في العادة لا في العرف ولا في اللفظ، يعني أنت لم تقيدها، تقيد هذه الإجارة لا بلسانك لمدة عام ولا العرف يقيد الإجارة لمدة عام، معي؟ هل يجوز لك أن تؤجر شقتك لا لأجل المعلوم، يعني المدة مجهولة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر، وهذا غرر فيه جهالة. فالإجارة بيع منفعة، والبيع بيع عين ومنفعة، والإجارة مبنية على البيع، فكما لا يجوز بيع المجهول فكذلك لا تجوز الإجارة الايه المجهولة. لذلك اخوان الجهالة تؤثر في العقود الايه اللازمة كالبيع والإجارة. اما العارية ان قلت بانها عقد فهي ليست عقدا ايه لازما، وانما هي عقد جائز من الطرفين، لذا جازت فيها الجهالة. الكلام واضح؟ الكلام واضح من مش واضح؟ يعني الجهالة متى تؤثر الجهالة في العقود؟ بسم الله، بسم الله، قل رب أعوذ بك من همزات. متى تؤثر الجهالة في العقود؟ الجهالة يعني انت ما تحددش وقت معين. ايه هو السبب؟ احسن. اذا كانت العقود ايه؟ لازمة كالبيع والإيجار، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، والغرر جهالة مخاطرة. طيب تأتي العاري، هل العاري عقد لازم من الطرفين؟ الجمهور يقول بأنه ليس بلازم من الطرفين، ويجوز لك أن ترجع في عاريتك في أي وقت ما لم يقع ضرر على المستعير، صح؟ يبقى لذا العارية ليست عقدا لازما من ايه؟ من المعير أو المستعير. لذا الجهالة فيها تسامح، يسامح في مسألة الايه؟ الجهالة. لذلك يا اخوانا تجوز في العارية أن تكون مطلقة غير مقيدة بزمن معين. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح يا اخوانا؟ يبقى الجهالة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في العقود اللازمة كالبيع والشراء. طيب العارية يجوز لك أن ترجع في عاريتك، يبقى إذا ليست عبدا لازما، يبقى الجهالة تؤثر فيه؟ لا. خلينا بقى نقعد للمغرب بس، إيه الجهالة تؤثر في وقت الجهالة؟ ما تحصل معايا الجهالة. يا خبر أبيض يا ولي عليكم. قال الكلام السابق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المؤمن، يقول: وإذا أطلق المعير المدة في العارية فلم يقيدها بزمن، فلم يقيدها بزمن، اكتب كده كشهر أو شهرين، حل الألفاظ يا راجل، فلم يقيدها بزمن، فله أي للمستعير أن ينتفع بها. ينتفع بماذا؟ بالعارية. أيوة والله، الله يسيب من شر البلاء الموجود في البر والبحر. خليكم معايا على الخط عشان اشعر اللي فيه نوع من الاستعانة، والا انا لما بشعر لاني بدر على الفاضي مش ماشيين ان شاء الله، هقول بقى ايه طول النهار. ومعايا رجالي بص بص بص بص ما شاء الله، انتوا لسه داهين العصر والعمليه معاكم مظبطه، ظبطوا رجالي. فله اي للمستعين ان ينتفع بها، الضمير عايد على ايه؟ العاري، ما لم يرجع المعير. ما لم يرجع المعير، لان احنا قلنا العارية ايه؟ عقد جائز من الطرفين، فيجوز للمعير ان يرجع ما لم يستضر المستعير. قص بقى في دماغك على طول. وان وقفتها المعير، ودي خلي بال حضرتك بقى نقطة مهمة جدا جاي اخي زي قال لك انا نفسي نفسي اتصل زي الناس ما بتتصل. اي يا عم الحاج، المحامي ده جت ماليه مصر دلوقتي، ده قال لي كان بعد ما بتصفم بيجي له محمول، جالا نتنقل. طيب فانت اديت المحمول لمده اسبوع، انت حددت المده ما حددتهاش، انتهى الاسبوع، هل له ان ينتفع بهذا المحمول؟ طبعا انت تقول المحمول مثلا فاضي وهو بقى يشحن ويتكلم، هل له أن ينتفع بهذا المحمول حتى ولو كان من شحنه هو؟ إيه؟ أحسنت، لأنك إيه؟ لأنك وقفتها له بوقت محدد، فإذا ما انتفع بعد الوقت فهو كغاصب، فهو إيه؟ كغاصب كما سيأتينا إن شاء الله في الغاصب. طيب إن كانت المدة مطلقة له يجوز له أن ينتفع ما لم ترجع أنت. نعم ماذا تقول؟ وقتها أم لم يوقتها؟ خلاص وقتها، خلاص اتصل عليه وقول له والله أنت العملية سهلة قبل الوقت ما ينتهي، اتصل عليه وخليه يزوجني. طيب أخونا، وإن وقتها المعير فله أي مستعير أن ينتفع بها أي بالعارية ما لم يرجع المعير، أو إلى أن ينقضي الوقت فلا ينتفع إلا بإذن لانتهاء الإعارة. ودي خلي بال حضرتك، إحنا نقطة ممكن إحنا نفتح فيها، عايز تثمن آخر فانت قلت له لمده يومين، اليومين يعدوا والعشره يعدوا وهو يجلس يقرا في الكتاب، هذا اصلا كالسارق بالضبط. فلننتبه ايها الاخوه الكرام لهذه الاسئله. يقول: فان كان المعار ارضا وانقضت مده الاعاره لم يكن له اي مستعير ان يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت الذي حدت به الاعاره او بعد الرجوع في الاعاره، فان فعل شيئا من ذلك بان غرس او بنى او زرع بعد الوقت او الرجوع فتغاطب على ما ياتي تفصيله لعدوانه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى الحاصل العاريه دي كانت اي شيء، كتاب، ارض، محمول، اي شيء تصح فيه العاريه ووقفت بوقت او لم تؤقت وطلبها منك ولم يكن هناك ضرر سيقع عليك، يبقى يجب عليك ان ايه؟ يجب عليك ان تردها له ولا تنتفع به، ولا تنتفع ايه؟ الا بعد ان تستاذنه من جديد. يقول، ودي بقى يا اخوانا نقطه مهمه جدا، ماذا لو أعاره أرضا لغرس أو زرع أو بناء وشرط عليه أنه إذا ما طلب أرضه أخذ أرضه حتى وإن وقع على المستعير ضرر؟ ركز بقى معايا في المسألة دي. المسألة إيه؟ إحنا قلنا يا إخوانا الأصل للمعير أن يرجع في العارية أم لا؟ يرجع ما لم يقع ضرر على المستعير. طيب، المستعير راضي بهذا الضرر الذي سيقع عليه، فهل شرط المعير عليه أن يرجع حتى وإن وقع عليه ضرر شرط صحيح؟ أحسنت. يا اخوان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: المؤمنون على شروط. وهذه المساله مبنيه على مساله الشروط في المعاملات. طبعا اظن اخواننا يعني ايه تكلموا عن مساله الشروط، صح؟ تكلموا؟ ده في حد كده يقول لنا الشروط مش قسم ده خمس سريعا كده. ها؟ قول يا الشروط في الجملة بتنقسم إلى خمسة. الشروط تنقسم إلى قسمين في الجملة. اكتب كده بس، دي مش مفيش بقى حد يقول لي هي عشان نخلص. لأن المسألة دي مبنية على مسألة عشان أنت تعرف، ما تعرف جذر المسألة جاي إزاي أنت بتستريح. جذر المسألة هو أصل إيه؟ أصل المسألة. الشروط تنقسم الى قسمين في الدين: شرط شرعي وشرط فعلي. الشرط الشرعي هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع. شرط شرعي وشرط ايه؟ فعلي. الشرط الشرعي اللي هو ايه؟ ما كان مصدر اشتراطه الشارع. هل يجوز لك ان تصلي بلا وضوء؟ هو واحد بس اللي ممكن يصلي بلا وضوء، تعلمونه؟ وكان ايام زمان، بس لا يتكرر انه ثاني ان شاء الله الان. الحاصل، هل يجوز لك ان تصلي بها طهاره؟ لا يجوز. والحنفية يقولون من ذكر الصلاة وهو يعلم أنه ليس على طهارة فهو مستهزئ، والمستهزئ بالدين مرتد. المهم المسألة فيها تفصيل بين أهل العلم، لكن الحاصل هل يجوز لك أن تصلي بلا وضوء؟ لا يجوز لك. طيب لماذا؟ لأن الشارع الحكيم جعل لك شرطا للصلاة، هذا الشرط هو إيه؟ هو الطهارة. لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط ده انت لو وضعته ولا الشارع اللي وضعه؟ يبقى احنا من الناس دعوا بالشرط ده، لان الشارع هو الذي وضعه. تعالى بقى الشرط الجعلي. شرط جعلي انتوا تفهمون منه، وهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف. ده مش الشارع بقى اللي اشترط، ده من اللي اشترط؟ المكلف. هو ما كان مصدر اشتراطه المكلف. الحاصل يعني عشان نخرج من هذا، ان الشروط يا اخوانا التي تتوقف الشروط المقترنه بالعقل، هذه الشروط اختلف فيها العلماء. شروط بقى المقترنه بالعقل ازاي؟ اللي انت تشتري مني المحمول ده هو، لكن تخليه معايا لمده سنين. ركز معايا، ركز معايا. لان بيع المحمول يجوز ولا لا يجوز؟ شروط البيع متوفره والموانع منتهيه. فانا بقول لك اشتري مني المحمول، قال لي مال بكام؟ بكذا. طبعا مش في المسجد يعني. فقلت لك انا سابيعه لك، لكن بشرط ان انتفع به لمده ايه؟ لمده يوم او يومين. هل يجوز؟ دي الشرط المقرن للايه؟ للعقل. تعلمون النبي عليه الصلاه والسلام لما اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه، مش جابر رضي الله عنه اشترط على النبي عليه الصلاه والسلام ان يحمله الى المدينه؟ تمام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام اقر هذا الشرط. يبقى دي اخوانا الشروط المقترنه بالايه؟ بالعقل. الحاصل الشروط المقترنه بالعقل والتي هي من وضع المكلف الظاهريه على المن، قالوا بان الاصل في الشروط التحريم، وكثير من اهل العلم على الجواز، ومنهم من يضيق ومنهم من يوسع، واكثر الناس توسعه في الشروط الحنابله، خاصه يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. طيب دي خلاصة المسألة. إن المعير الآن المعير الإيه؟ الآن المستعير قال له والله العظيم أنا عايز الأرض بتاعتي. إيه يا عم الحاج؟ إيجارة؟ أنا بأجر الأرض سودي أكرمك الله بخمس تلاف جنيه لمدة عام. قال له أنت عارف أنا معايا فلوس. مثال يعني انت عايز ايه؟ عايز يعني عاريه يا الارض. فالمعير قال له ما فيش اي مشاكل، لكن متى اطلب ارضي اخذه؟ عمليه بقى ضرر يجي عليك مش ضرر يجي عليك، انا ماليش دعوه. صوره المساله فهمت؟ يقول وإن أعارها أي الأرض لغرس، الغرس اللي هو يكون غرس إيه؟ ده غرس إيه؟ النقل. أو بناء إيه؟ بناء إيه؟ بناء بيت، بناء فيلا، بناء خوف، بناء عمارة، بناء مسجد، بناء بناء، بس ما يكونش بناء كنيسة. لأن إحنا خدنا المسألة ديت لهذا لا يجوز. أو بناء وشرط المعير عليه القلعة في وقت عينه بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنتين، في وقت إيه؟ عينه. أو شرط القلعة عند رجوعه، هو ما عينهوش لم يعين وقتا محددا، وانما قال متى رجعت خلع هذا الغرس، خلع هذا البناء، تمام. عند رجوعه ثم رجع المعير لازمه، لازمه الضمير عائد على مين؟ ثاني لازمه يعني وجب عليه. القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوع المعير وظاهره، ولو لم يأمره المعير بالقلع لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، ولأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الذي دخل عليه. وده كنا بقى بصوا للتعليم ده، انظر لهذا التعليم، ولأن المستعير ايه؟ معايا رجال؟ معايا ولا تفكروا في الآخر؟ ولأن المستعير دخل في العارية ايه؟ راضيا الايه؟ بس خلي بالك مش كل حاجة في العقود أنا أكون راضي بالضرر تجوز، انتبه، لأن ممكن يكون عقد في أصله هذا العقد حتى وإن صرف عليك أو صرفت عليه هذا الشخص يحل حراما أو يحرم حلالا. فلو أنك تريد مال وذهبت لأخ في الله معلوم انه يكره هذا الشخص، يعني الله اجل ان انت عايزه من مبالغ يعطيها اياه، فانت عايز طبعا انت الان ما عادش حد ايه؟ ما عادش حد يسلف في حد الا من رحم الله عز وجل، فانت عايز مثلا بتاع 10,000 جنيه، فقال لك من عينيا الاثنين، انت عم الحاج عايز تمنوه بالكام؟ فانت يا عم الحاج قلت له انا هزود الولد الوقت كده، يعني يا اكرمك الله بلغ بقى عنده 16 سنة والواد احنا عايزين نحميه من الفتاة، تمام؟ 16 سنة ولم يتزوج بعد، يعني مدة طويلة، فأنت عايز تزوجه، فأنت خدت منه 10,000 جنيه، لكن قال لك لمدة سنة والعشرة يتردون قد ايه؟ 12، هو رحيم بيه، أو ما قال لكش إلا أن هذا الرجل معلوم عنه انه لا يقرض الا بايه؟ الا بزياده البلد. يبقى المعروف عرفا كالمصروف ركب المثال ده، هو مش في رضا من الطرفين، لكن هل هذا الرضا احل هذا العقد الربويا؟ احل هذا الربا؟ لم يحله. يعني يا اخوانا مش كل رضا تترتب عليه اثار، لكن تنظر للعقد نفسه لهذا الشيء الذي فروضي عنه، هل الأصل فيه الإباحة؟ هل هذا العقد وجدت شروطه وانتفيت موانعه لكن الشروط بعيدة عليه؟ هل هذا العقد أو هذا الشيء أصله حرام وهذا الشيء الذي فروضي عنه يحلل هذا الحرام؟ فانتبه، مش كل يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه. يقول ولأن المستعير دخل في العارية راضية بالتزام الضرر الذي دخل عليه، خلاص طالما انه راضي بالتزام هذا الضرر يبقى انت حر، ولا يلزمه اي المستعير تسوية الارض اذا حصل فيها حفر الا بشرط المعير عليه ذلك لرضاه بذلك، حيث لم يشترطه على المستعير، فان شرطه عليه لزمه لدخوله على ذلك. طبعا اللي انت مثلا المعير اكرمك الله، انت بعد ما اديته النخل وهو خلاص غرس النخله في الارض، وبعد 3-4 شهور يلا ابن حلال عايز ارض، تمام يلا اخلي، طيب انت طبعا هو المستعير هو بيخلع ليه؟ بيخلع النخل، الارض طبعا احيانا ممكن تهيج، فهل يلزمه ان يسوي الارض يجيب بقى جراف اكرمك الله ويحرث الارض كده ويجففها عشان تبقى تمام؟ قال لك لا يلزم. وان لم يشرط المعير عليه اي على المستعير القلع أي قلع غراسه وبنائه لم يلزمه المستعير القلع إلا أن يضمن له المعير النصر لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مجموع شروطه. طبعا المسألة دي تتم الكلام اللي فات الكلام اللي فات حد كده يذكرنا بيه اخر كلام ما يتكلمش اخر مسألة احنا قلناها ايه لا جاب لي تسوية الارض انا اريد حلقة واحدة في التكلم قول ايه ها المسألة يقول أخي أحسن أعار المستعير وشرط عليه أن يرجع عليه في أي وقت تمام الآن بقى المسألة دي لم يشرط عليه لم إيه لم يشرط عليه طالما أنه لم يشرط عليه هل للمعير أن يتملك الغراس أو البناء؟ جاي لنا قول الباب احنا قلنا الضر لا يجوز لأن له وقتا ينتهي إليه ده بالنسبة للغراس والبناء يجوز له أن يتملكه أو يقلعه ويضمن النقل ركز معاي يجوز له أن ايه أن يتملكه أو يجلع الايه يجلع الغراس دوت ويديه لصاحبه ويضمن النقد اللي وقع على المستعير بسبب قلع هذا الايه هذا الغراس فهو هنا بقى بقول لك ايه وإن لم يشرط المعير على المستعير القلع لم يلزمه القلع هو ما شرطش عليه إلا أن يضمن له المعير الإيه؟ النقص إحنا في المسألة الأولى قلنا المؤمنون على شروطه ده في المسألة دي هو أصل ما اشترطش عليه اللي هو يرجع عليه وهو في نفس الوقت مش يتملك الإيه؟ يعني مثلا أكرمك الله طيب هو خد أعاره أرضا فدان مثلا وغرس فيه ما يقرب مثلا من 100 نفر ركز معايا رجع بعد 3 شهور رجع بعد 3 ايه له الخيار بين امرين من اللي له خيار المعير له ان يتملك الغراس ها او يقلع هذا الغراس ويضمن النقص منين للمستعير المسألة واضحة؟ بس خليك معايا بس خليك بس معايا له أن ايه؟ له الخيار بين أمرين بين أن يتملك الغراس ومثله البناء وبين ايه؟ وبين أن يقلع هذا الغراس أو يقلع هذا البنيان ويعطي المستعير الايه؟ النقد طيب ليه يعطي المستعير النقد؟ خليك بقى في المسألة الثانية دي ليه يعطي أحسن؟ لأن المعير لم يشترط عليه لأن المعير لم يشترط ايه؟ لأنه لو اشترط عليه أن يرجع متى شاء ورضي المستعير أو وقت له وقتا محددا ورضي المستعير يبقى خلاص دخل أحسن دخل هذا على هذا شيء وهو راضي بالضرر الذي سيقع عليه بلا شيء له لكن في المسألة الثانية دي هو لم يشترط عليه الايه المعير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز بقى معايا يقول ايه ليس لعرق ظالم حق ايه العرق الظالم لا سيبك بقى من امر المسلمين والمستعير خلص دلوقتي ايه العرق الظالم يعني مثلا اكرمك الله، الواحد وانت ماشي في الشارع تمام، فشاف معاك المحمول دوت شكله حلو جوي، هو مسكين ما عرفش مثلا هو 150 جنيه، لكن انا بقول لك الكعك كما يقولون. وانت بتتكلم فقال فقام ماسك منك المحمول وقام ايه؟ وقام غصب منك وقام كده. هذا يسمى ايه؟ هل يسمى مستعيرا ولا يسمى غاصبا؟ يسمى غاصبا، لانك لم تعطه برضا. فبعد ان اخذ هذا المحمول وجع منه فانكسر باظ المحمول، وكان وجع منه غصب عني، خلاها بقى يعني المساله ايه، وحطه في سيالته، سيالته كانت متخيطه بنسبه 100%، لكن برضه ربنا وجع يعني ايه كرم وبدنا حلال، فجاب لهفه منه وهو بيهفه جاب وجع مخصوص. الحاصل الان هو المؤمن كفر من هذا الغاصب، هو غاصب ظالم ولا مش ظالم؟ ظالم. يضمن ولا لا يضمن؟ هي دي النقطة. طيب المستعير عرق ظالم ولا هو أخذ هذا الشيء برضا المعير؟ يبقى طالما أنه أخذه برضا المعير وأراد المعير أن يأخذ أرضه ولا يأخذها إلا عن طريق قلع هذا الغرس أو البناء، يبقى يضمن له هذا النقص ولا لا يضمن؟ طيب انت خدتها من مفهوم مخالفه حديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وهذا ليس بظالم. دعوا لما يقول بسموه ايه؟ طيب اقول المفهوم بينقسم الى كم قسم؟ المفهوم ينقسم الى قسمين، مفهوم مخالفه ومفهوم موافقه. مفهوم المخالفة إن يكون الحكم المسكوت عنه مخالفا للحكم المنصوص، يعني كلام عام، يكون الحكم الايه المسكوت عنه مخالفا للحكم الايه الحكم المنصوص. هنا إن الظالم الحكم المنصوص إن الظالم الظالم ليس له حق. طيب الحكم المسكوت عنه او الحكم اللي احنا فهمناه من النص اللي هو بقى المخالف، الحكم المخالف اللي احنا فهمناه من النص ان الظالم ان غير الظالم له حق. دول العلماء بيسموه مفهوم ايه؟ مفهوم مخالف، طبعا بخلاف مفهوم الايه مفهوم الموافق. المهم والمستعير إنما حصل غراسه أو بناؤه في الأرض بإذن ربها ولم يشترط عليه قلعة فلم يلزمه لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك، ولأن العارية عقد إرفاق ومعونة وإلزامه بالقلع مجانا يخرجه إلى حكم العدوان والضرر، الى حكم العدوان ولا ايه والضرر. الكلام واضح؟ واضح. طيب صورة تانية، يقول المصنف رحمه الله: فان قلع المستعير غراسه او بناءه باختياره فعليه تسوية الارض من الحفر لانها حصلت بفعله لتخليص ماله كالمستاجر. عايز اقول لك الحته دي، هو مش هو يا اخوانا يعني منذ قليل مش قال لك تسويه الارض على مين؟ ها على المعيد. تمام احسن، لم يشترط على مين؟ على المستعير اللي هو يسوي الارض. وفي الصوره ديت رجع قال لك لا، ده صوره غير الصوره اللي فاتت، ان المستعير قال عفيرته وبناءه باختيار من؟ هل بإصدار من المعير ولا باختياره باختيار نفسه؟ طيب بتسويت الأرض على من؟ المستعير. يبقى تسويت الأرض على المستعير لأنها حصلت بفعله لتخليص ماله كالمستعير. طبعا هو لا يخلص ماله إلا بقنعه لأنه يريد أن يأخذ هذا الغراء، فكيف يأخذه؟ لازم أن يجلعه. فإن بقى إن حصل مثلا علو في الأرض، انخفاض في الأرض، فيجيب جرار. المسألة سهلة يا أخوان، ده صوت ربي في مسألة سهلة خالص. يجيب جرار أكرمك الله، يجيب طب الأرض ويسوي الأرض وينتهي من المسألة. نعم. ما هو طبعا لازم يكون مصلحة المعنى، لكن أنت تنظر الآن إيه؟ هو المستعير يخلص ماله؟ يخلص ماله ولا يخلص ماله؟ يخلصها باختياره ولا مش باختياره؟ هي دي بقى المسألة. طيب. وإن أبى القلعة في الحال، وإن أبى، الضمير عائد على من؟ وإن أبى، الضمير عائد على من؟ أحسن. وإن أبى أي المستعير. وإن أبى القلعة في الحال التي لا يجبر فيه. إيه هي الحال التي لا يجبر فيها على القلعة؟ خذ الكريم. نعم احسنت. ان المعير لم يشترط عليه الايه، لان المعير لو اشترط عليه القلب حتى ولو وقع ضرر يبقى يجبر عليه ولا لا يجبر عليه؟ يجبر عليه. يبقى هو هنا بيقول لك ايه؟ فان ادى القلع في الحال التي لا يصبر فيه. متى لا يصبر فيها؟ الحال دي ايه لا يصبر فيها؟ متى يصبر فيها؟ ان شرط عليه المعير. ده بالمعير ما اشترطش. المعير ايه؟ ما اشترطش. فللمعير، هو بقى الان ينظر لمن؟ ينظر للمعير. واحنا طبعا خدنا الكلام ده في طيات الكلام اللي فات. اللي انت يا اخي الكريم، واحد الله، واحد الله. انت الان انا عايز منك تبني الارض عادي، فانت قلت لي من عينيا لفين، تمام؟ خد يا عم الحاج الارض عاريه هي، فبنى فيها او غرس فيها، وانا لم اشترط عليك الرجوع في وقت محدد، تمام؟ لأنني لو اشترطت عليك اللي يحصل خلاص لازم ان انا اطلع هذا الايه، الغراس او البناء، واضمن النصر او اتملي، تمام؟ فانا الان لم اشترط، لم ايه؟ احنا قلنا يا اخوان الغراس في العاده اللي بيحصل فيه اللي هو ربما يطول جدا، والبناء في العادة ربما يكون جدا. ده انا عايز الارض بتاعتي، انا عايز الايه، بخلاف الضر. الضر زي ما قلنا اكرمك الله البرسيمه انت هتحصل طالما ايه اكرمك الله بنواتي فتاتي. اذا كان ارز 3 4 شهور واتقطعت مفيش ضرر فيقع على المعيد، يعني ضرر قوي يعني، بخلاف مساله ان انت تدوني فدان من الارض وهذا الكدال يبني فيه او يغرس فيه نقل. اذا المساله ستطول جدا. قال لك المعير يخير بين امرين. يخير بين ايه؟ بين امرين. بين ان يتملك هذا الغراس او البناء بقيمته. تعال يا عم الحاج نشوف الغراس ده. انت غرست كم نخله مثلا؟ 100 نخله. النخله تعملها قد ايه؟ تعملها مثلا وليكن 50 جنيه مثلا. 50% يبقى قد ايه؟ ها الجماعه اللي دارسين الرياضة 5000. يبقى انت يا عم الحاج خذ قيمه هذا الغراس 5000 جنيه واعطيني ارض. وانا اتملك الغراس ام لم اتملكه؟ وانا ايضا تملكت هذا الايه الغراث، لان الغراثه تبع للايه؟ تبع للارض. ما تقولش بقى ده لسه ما اثمرش ومش عارف ايه والكلام ده، انت صوره في المساله لا تدخل معنا. لماذا؟ لان صاحب الارض له ان يشتري الزرع الذي في ارضه، تمام؟ طيب ان لم يرضى المستعير، حتى وان لم يرضى المستعير، حتى وان لم يرضى الايه؟ واحد يقول ينفع ان انا ابيع شيئا بغير رضايا ومن ضمن شروط البيع الرضا؟ ركز معايا، يا ايها الذين امنوا ايه ده ايه؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون عن راضي مين؟ يبقى كيف اللي انت تقول لي بيع له هذا الغراث بدون اذن بدون رضا؟ الجواب احسنت. وما الحق؟ ان يكون في ضرر سيقع على من؟ ضرر عظيم سيقع على المعير وهو يريد ارضه. وفي نفس الوقت العاري عبد جائز من الطرفين ولا عبد نازل؟ عبد جائز من الطرفين. او انا بقى هعمل حج مش شاري منك الغراث ده ولا شاري منك البيت ده، انا هعمل ايه؟ انا هبلع الغراث او هبلع البيت. هبلع البيت ازاي؟ سينقضه طوبة طوبة. لكن خلي بالك، انا هبلع الغراث لكن انا هعمل ايه؟ انا هعوضه، سيضمن النقص الذي وقع على من؟ الذي وقع على المستعير، سيضمن النقص الذي وقع على الايه؟ ومن الممكن ان يكون هذا النقص كثيرا وكبيرا جدا. ففي كلتا الحالتين، إما أن يشتري هذا الغراث أو البناء، وإما أن يقلعه لكن يضمن النقص للمستعير. فإن أبى المعير ذلك، المعير قال والله أنا ولا أنا واخده بالقيمة، ها؟ ولا أنا إيه؟ ولا أنا جلعه. خلاص؟ لن يصبر عليك، والله أنت حر. مش ده حاجة؟ ركز معايا. فإن أبى المعير ذلك، يعني لا يأخذ بالقيمة ولا يضمن إيه؟ ولا يقلع ويضمن هذا ضمان هذا النقص. خلاص لم يجبر عليه. ده المستعير يبقى كده إيه؟ المستعير يبقى فرحان. مش معايا خط الله ولا انا قاعد بهات؟ ما هو سايب له الغراث والارض والبناء بتاعه، ماشي. ما هو فهو ولا عايز القيمه ولا عايز اللي يجي، ما هو حاجه من اثنين، اما تاخد القيمه اللي انت تشتريها منه بالقيمه، واما تبلع عشان تاخد ارضك وتضمن النار. خلاص فلنصبر عليه. فإن طلب أحدهما البيع، نعم يبقى أحسن، يبقى الحالة اللي هو عليه. فإن طلب أحدهما البيع بيعا أي الأرض والغراث أو البناء لهما أي لما لكيهما أو عليه أي عليهما، ويجبر الآخر لأن ذلك طريق لتخليص كل منهما من مضارة الأرض. أنتوا واخدين بالكم من الصورة دي؟ يعني إيه؟ مثلا أحسن. يعني مثلا إيه؟ أنا على سبيل المثال، نعم. طيب احنا بس بلحظه، انا ممكن اكون كمعير معيش فلوس، فهو انا معايا اشتري الغراس او الارض البناء يعني اللي في الارض، ولا معي انني اقلع واضمن النقل. انا طلبت مني، طلبت من المستعير ان يبيع غراسه لمين؟ لمين؟ على طرف ثالث. على طرف ايه؟ على طرف ثالث. وفي نفس الوقت المعير، المستعير طلب من مين؟ من المعير ان يبيع ارضه. الحاصل اذا طلب احدهما البيع مجبر حتى يخلص مال احدهما من مال الايه؟ من مال الارض. فان ابى البيع ترك الغراس او البناء بحاله واقفا في الارض حتى يتفق، لان الحق لهما، ومتى بيع دفع لرب الارض قيمتها فارغة، والباقي لرب الغراس أو الجنة. فإن أبيا ولا هو عايز الشرك، ولا يقول معايا، ولا المعير عايز يتملك الغراس، ولا عايز يجلع ويضمن النقل، ولا عايز يبيع على طرف ثالث، ده بنعمل ايه؟ يبقى سيب بقى الحال على هو ما يبقى له حتى تتفقان، تتفق اللي هو المعير والمستعير على ايه؟ على شيء من الاشياء. واحنا نعمل ايه؟ احنا نذبح انتوا الاثنين. يبقى الامر على ما هو عليه. المهم، وللمعير صوره بقى ثانيه. يعني مثلا اكرمك الله، انت اديت المستعير الارض بتاعتك في زرعه الايه؟ الغصن. أعطاها إياه ليزرعها غصن. هل يجوز للمعير اللي هو بقى صاحب الأرض أن يتصرف في أرضه على وجه لا يضر بالمستعير؟ ولا هو بمجرد اللي هو اداله ارض عاريه، ها، سواء كانت اغراس او بناء او زرع، لا يجوز لهذا المعير اللي هو صاحب الارض ان يدخل ارضه ابدا؟ صوره المساله واضحه؟ صوره المساله ثانيه، انت مجرد ان انت تديله ارض بتاعتك عاريه ليزرع فيها او يغرس فيها او يبني فيها، بمجرد ان انت تداله عاريه، هل يجوز لك ان تدخل ارضه ولا لا يجوز لك ابدا حتى يعني ترجع في عاريتك بالتفاصيل احنا قلناها سابقا؟ نعم، احسنت. واخونا الكريم، هو اصلا انت اديته الارض عاريه، هو المستعير يملك الايه؟ يملك الانتفاع، يملك الايه؟ اما الارض عينها لمن؟ عينها للمعير. يبقى يجوز له ان يتصرف في ارضه كيفما شاء، حتى لو ممكن يزرع اكرمك الله زي احنا الفلاحين بنعمل ايه في البوص والكلام ده، نزرع مثلا جثه، نزرع بنيه، نزرع اي حاجه لينتفع بأرضه، لكن بشرط، بشرط ألا يوقع ضررا على المستعير. انت ممكن تزرع حاجة تانية، ممكن تفسد وانت بقى مثلا بتسقيها او بتعملها، تضر مين؟ تضر المستعير، وانت اصلا اذنت له. يبقى طالما انك اذنت له يبقى لا يفوق ضررا ايه؟ لا يفوق ضررا عليه. يقول: وللمعير التصرف في ارضه، لانه يملك عينه، على وجه لا يضر بالشجر او يضر بالشجر، لانه يملك عينها ونفعها، وليس له التصرف بما يضر الشجر او البناء، لانهما محترمان لوضعهما باذنه. اظن الصوره واضحه. الصوره واضحه. ان اخوانا المستعير بيملك الايه؟ بيملك الانتفاع. المعير يملك عين الارض ويملك النفع، لكن على وجه الايه؟ لا يضر الايه؟ المستعير. طيب اعكس بقى المساله، هل يجوز للمستعير بعد ان استعار هذا الفدان ان يدخل في هذا الفدان، يعني يمشي فيه بدون اذن المعير؟ لا، في مدة الاستعارة. أحسن. يبقى يجوز في الشيء الذي أعاره من أجله. ركز معاك المسائل ديت، لأن المسائل ديت مبنية على مسألة مهمة جدا. يعني أكرمك الله، قال العيال جعانين، فأنت قلت له ما ينفعش، ده عيال أخويا يبيعوا، ما تبيعش. طيب أنت عايز إيه يا غالي؟ فقال لك أنا عايز العشر الفدادين بتوعك عارية لأزرع فيهن أو فيهن. أرض. يبقى خد الأرض إيه؟ ركز بقى معايا. وجه الانتفاع يكون فين؟ في الأرض. يبقى ما يحتاجه الأرض من عناية وإصلاح جاز للمستعير أن يدخل هذه الأرض بلا إذن المعير. لأنه أذن له فين؟ في العارية، والعارية وقع هنا على إيه؟ على الأرض. لكن هل ينفع اللي هو ينزل الأرض يشم فيها؟ ركز معايا بقى، هو خد الأرض عارية فين؟ وخلي بالك زرعة معينة ما خفاش مطلقا، يعني لم يأخذها عارية مطلقا، ما قالوش ناخد 10 فدين دول تزرع فيهم اللي أنا عايز فيهم وأتصرف كأنك كيف أنا شفت مش عارف الكلام ده. أخذها لإيه؟ عارية لشيء معين. هذا الشيء المعين يجوز له أن يدخل في الأرض على وجه ليصلح هذا الشيء. أما بقى يمشي فيه يشم هوا يقعد فيه، وده خلنا مبنية على مسألة مهمة جدا، هي إيه؟ الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في ملك الغير الحرمة. الأصل في ملك الغير الحرمة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت مثلا على سبيل المثال بتروح عايز وعايز تمنى الناس، فانت بتنادى عليه محدش راضي، هل ينفع انت تدخل البيت؟ خلي بالك، مع انه لا يوجد نساء وانت تعلم ان هو بس هذا الاخ موجود في البيت، يعني مش نقول بقى من اجل النظر ومش عارف اقول الكلام ده، هل يجوز لك ان تدخل هذا البيت؟ تأتيك هذه القاعدة، الأصل في ملك الغير الحر، يبقى لا يجوز لك أن تدخل هذا البيت إلا بشرط أن يأذن لك صاحب البيت، إما أن يأذن لك إذنا يعني دائما، وإما أن يأذن لك كلما يستأذن سر، لكن لم يأذن لك لا يجوز لك أن تدخل هذا البيت، لأن الأصل في ملك الغير الإيه؟ وعليه. لو أنت مثلا يعني بعض الناس بيكون عامل إيه؟ بيكون مثلا ليه بيت وعامل سور قدام البيت، مصور السور وعامل سور على إيه؟ على بيته، وأنت عارف إن في حتة كده ممكن تزرب منها كده عشان إيه؟ تختصر الطريق، هل يجوز لك أن تدخل هذا السور؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في ملك الغير الحر، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا البيت ملك لغيرك وهو مال، فلا يجوز لك أن تنتفع به إلا بإيه؟ إلا بإذنك، إلا إذا كان هذا الصوت معروف اللي هو يعني ملهوش أبواب ماشي، وأذن فيه عادة اللي هو شايف الناس بتعدوا تختصر الطريق ولم يتكلم، يبقى هو لم يأذن بلسانه إلا أنه أذن بحاله، ركز معاك في هذه المسألة، إلا أنه أذن بإيه؟ لكن نصور وعن الأبواب وعن الهتبة، يبقى لا يجوز، لأن الأصل في مال الإنسان إيه؟ الحر. وعليه فالمستعير لا يجوز له أن ينتفع، وبدأ يطلب أرض ويشم هوا ومش عارف إيه، وينتفع إلا بما شرطه عليه المعين. أنت يا ابن الحلال مش واخد الأرض لتزرعها أرض، يبقى أدخل الأرض لتصلح أرضك، بقى تروي وتسد المطلق ومش عارف إيه والكلام ده، لكن الأصل ألا تذكرها إلا لمصلحة الشيء الذي إيه؟ الذي أخذتها من أجله. لذلك يقول: وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر، لأن الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه، وليس له أي المستعير الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه. شم هذا يقول لك الآن المصير المصر، يقول لك عم الحج انتم مضايقين علينا، طيب ايه وقت التطبيق؟ يقول لك ما زين شم هذا، يا بنت شم هذا ايه؟ يقول لك شم هذا التلقيه، أشم هوا في راس البر، أشم هوا في اسكندرية، يقول لك لا، لا يجوز لك أن تذهب إلى هذه الأماكن القذرة، يقول لك يا عم الحاج ما الأصل في الأشياء الإباحة؟ نقول لك أحسنت، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل يدل على التحريم، الأصل أنت تروح البحر الأبيض المتوسط، وتروح البحر الأحمر، وتروح المحيط الأطلسي، تروح زي ما تروح، لكن إذا شاكل أو جاء مع هذا الشيء لابسه شيء محرم بيحرم، وهذا ما يسمى بالمحرم لذاته ولا المحرم لغيره؟ المحرم لغيره. وطبعا إخواننا الفضلاء يعني بعض إخواننا القرناء يذهبون لهذه الأماكن، يقول لك أنا خلي بالك أنا عارف شط ما فيش حد روح، من أنت بتفكر فيه في غيرك بتفكر فيه. وأيهما أي المعير أو المستعير طلب البيع وأبى الآخر البيع أجبر الممتنع عليه كما تقدم. ويسمى دي خدمة مكالة بقى مهمة، ولا أجرة على المستعير من حين رجوع المعير. وبدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدا، المسألة ديت مبنية على ايه؟ مبنية على الكلام اللي فات. ايه هو الكلام اللي فات؟ اللي هل للمعير ان يرجع في عارياته، نعم يجوز له أن يرجع في عارياته، لكن بشرط أن لا يقع ضرر على مين؟ على المستعير. ما لم يشترط عليه ماشي، ما لم يشترط عليه الرجوع ووافق زي التفصيل احنا خدناه. هو هنا بدا يتكلم، بدا يفرع بقى اشياء ثانيه، وهكذا الفقهاء يفرعون. فانت عشان ما تبقاش سرحان، انت ركز في اصل المساله، عشان اصل المساله بيعمل عليها ايه؟ بيفرع بقى عليه فروع كده، فرع اثنين ثلاثه اربعه. فانت ركز في الجزء حتى اذا فرع عليك لا تتوه. هو هنا يتكلم عن مسألة الايه؟ انت بقى قاعد تقول ان بالنسبة اذا اعاره ارضه وزرع فيها لا يجوز له ان يرجع قبل الحصاد، دي طبعا الاصل في المسألة ماشي، لان للحصاد وقتا ينتهي اليه. طيب الثلاث اربع شهور دول انا مش هرجع، ما لم يكن طبعا الزرع قصيرا، احنا مش كل بقى مساله نفصل على اللي فات ماشي. المساله الان انا مش هرجع، لكن انت هتشوف اجره مش هتشوف اجره، سيبك مساله الرجوع، انا مش هرجع حتى لا اوقع ضررا عليك، وفي نفس الوقت لا استطيع ان اتملك هذا الزرع، لا استطيع ان اتملك هذا الزرع. ليه؟ لماذا يا اخي؟ احسنت، لان له وقت ينتهي اليه، وقت قريب، يبقى في نفس الوقت لا اتملكه ولا اقلعه من جذره واضمن هذا النقص، وفي نفس الوقت هو مش قصير، وفي نفس الوقت هيقعد ثلاث اربع شهور في الارض. احنا الان نتكلم بالنسبه للزرع، ثلاث اربع شهور دول انا بالنسبه لي كمعين هاخد اجره ولا مش هاخد اجره؟ الصوره واضحه انه راح يصير. يبقى هو الان لا يتكلم عن مساله الرجوع، وانما يتكلم عن ايه؟ عن مساله الاجره. عن مساله الاجره. ده المغرب نزل. احنا طبعا لما بنقول افكار بنقول